إذا علمت أنك عبد والعبد له رب، الرب غني فاستغنى العبد بربه، صار العبد أغنى خلقه. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. علم عبدي أن له ربا، متى تعلم أن لك ربا؟ متى تعلم أن لك ربا؟ بس تعلم، هي دي قضية إنك إيه؟ تعلم. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم إنك تعلم، أن تعلم القلوب أن لها ربا، أن تعتقد القلوب ربها، أن تتعبد القلوب إلى ربها. متى تعلم؟ متى تعلم أن لك ربا؟ والله لو عرفت ربك هتستريح وهتتبسط وهتغتني وهتعيش أجمل حياة عبد في ظل رب يرعاه. العبد عبد والرب رب، وأخطر ما يفعله عبد أن ينازع الله في ربوبيته وإلهيته. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا أكبر من الشرك، أكبر من الشرك أن تنازع الله في ربوبيته وإلهيته، أكبر من الشرك اللي هو إيه بقى؟ الغرور والكبر. لا، الغرور والكبر مش أكبر من الشرك، لكن احنا بنقول منازعة الله في ربوبيته وإلهيته أكبر من الشرك، أن تنازع الله في ربوبيته. قضية أيها الإخوة، أن إنسانا حين يتألى على الله، اسمعوا حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث يخوف: كان في من قبلكم أخوان متواخيان، أحدهما مقصر والآخر مجتهد، فكان المجتهد يقول للمقصر: أقصر، اتق الله وتب إلى الله، أقصر. فكان يقول له: ما لك ولي؟ ذرني وربي. حتى رآه يوما على معصية فقال: أقصر. فقال: دعني وشأني، ذرني وربي، هل أرسلت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا؟ فقال المجتهد: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. بالله عليك يا عم شريف، مش حاجة تخوف؟ مش كده عم الشيخ؟ انتم معايا في انها تخوف دي ولا متخوفش؟ ايه اللي يخوف فيها؟ ان يقال للمطيع احبطت عملك، ويقال للعاصي غفرت لك. دي خوف؟ ترعب. ترعب، ترعب كل اللي شايف نفسه. لا، ما تفتحش صدرك قوي كده، ممكن يحبط عملك في لحظة واحدة. الذي يعلم أنه عبد وله رب ما يقدرش يقول الكلمة دي اللي هي: والله لا يغفر الله لك. وانت مالك؟ مش انت اللي تقول يغفر ولا ما يغفرش؟ ربنا قال لسيدنا النبي، وهو النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما شجوا رأس النبي صلى عليه، هو حد منبه على السنية ما يصلوش على النبي؟ لما شجوا رأسه في غزوة أحد فمسح الدم عن وجهه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، مسح الدم عن وجهه، مسح الدم بإيده كده، ثم قال: لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما النبي قال لا يفلح قوم، ربنا قال له لا، مش شغلك يفلحوا أو ما يفلحوش، مش بتاعتك دي، ليا أنا بس. أو يتوب عليهم أو يعذبهم. عشان كده بقول إيه، قلبك يا مسلم، قلبك يا موحد، قلبك، قلبك أنت عبد فقير مسكين بمنتهى البساطة والوضوح، مالكش لازمة في الدنيا دي، أنت إيه؟ ولا حاجة. لا ترفع نفسك فوق قدرك، لا تنازع الله في ربوبيته. علم عبدي، علم عبدي ايه؟ ان له ربا. هل تعلم ان لك رب؟ هو ده المطلب النهارده، ان تعلم، ان تعلم ان لك رب، فلا تتألى على الله، لا تتجاوز حدك، لا تتجاوز قدرك. ان تعلم ان لك ربا يعني لست ترزق نفسك، الرزاق الله، الرب هو الذي يربي عباده، هو اللي بيرزقك، هو اللي بيديك الفلوس، هو اللي بيديك النفس. قولوا لي انتوا كده، مين بيشغل معدته؟ انت بتشغل قلبك؟ انت مشغل الرئتين؟ ده الرب جل جلاله. عشان كده قال سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، اسأل نفسك كده، هو اللي بيخلق ويرزق زي اللي ما بيرزقش؟ ازاي انت مسوي بينهم؟ علم عبدي. فارحم دموعا، فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل. علم عبدي.